ختمنا الدرس امبارح. نعم بإيه؟ استنى يا عم حسين الله يهديك. ارفع ايدك ارفع ايدك. بآية بآية مين؟ حد افتكر؟ سورة النور في القرآن الكريم في دين الإسلام. القرآن الكريم امبارح قلت لك عمك الرؤوس الشهر حد يرزق بعدين عشان يسمعني ومكلم عشان ايه اوصيه فوزاني يعني. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. الآية أولا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هذا أمر، والآية فيها من الأسرار والحكم ما فيها. ثانيا قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. الأمر إذا تكرر في القرآن بذكر النساء مع الرجال يبقى له خصوصية، لأن المفترض أن خطاب القرآن والسنة موجه دائما للرجال والنساء. يعني القرآن لو قال يا أيها الذين آمنوا يبقى يقصد مين؟ الرجال والنساء. ومن خطأ أنها نسمع يا أيها الذين آمنوا ونعتقد أنها للرجال بس، يا للرجال وللنساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا سديدا يبقى للرجال وللنساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته للرجال وللنساء. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون للرجال والنساء. وكذلك أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما شئت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ده للرجال وليه؟ وللنساء. أيضا لما يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى للرجال والنساء. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمسلمة من سلم المسلمون من لسانه والمسلمات من لسانه ويدها. يبقى الرجل يفهم المسلم من سلم المسلمون والمسلمات من لسانه ويده والمسلمة من سلم المسلمون والمسلمات من لسانها ويدها والمؤمن من أمنه الناس يأتمنه الناس على حوائجهم. يبقى والمؤمنة كذلك من يأمنها الناس والمهاجر من هاجر من نسى الله من نهى ما نهى الله عنه والمهاجرة أيضا من تهجر ما نهى الله عنه. وحتى في حديث صريح للمرأة اهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة. يبقى النساء مخاطبات بما يخاطب به الرجال. طب لو قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم كان يفهم منها أن المؤمنات مأمورات بهذا الأمر بحسب يعني طريقة القرآن ومنهج القرآن. يخاطب الناس يخاطب المسلمين والمسلمات، يخاطب المسلمين يقول المؤمنين والمؤمنات رجال ونساء. لما يقول قل للمؤمنين وبعدين وقل للمؤمنات يبقى فيه خصوصية، زي ما قال في آيتان للرجال نصيب مما ترك الوالدان والوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر وللنساء نصيب مما ترك الوالدان الأقربون مما قل منه أو كثر. ليه يذكر النساء؟ يبقى في حاجة خاصة، حاجة في خاصة إما أن الناس يغفلون عنها أو الموضوع مهم جدا ودور النساء فيه مهم. لما قال للرجال نصيبهم مما ترك الوالدان الأقربون يعني في الميراث، قال وللنساء نصيب، عشان في الجاهلية كانت المرأة ما حدش ياخد باله منها، بل تهمل لا تورث عشان ضعيفة عشان ما تجيبش ما بتكسبش عشان بيهملوها. عشان بيهملوا القرآن يقولوا للنساء يا اللي ما بتفهمش افهم، يا اللي ما بتسمعش اسمع، وللنساء نصيب، عشان ما حد يقول لك ما ذكرش في القرآن، يقول لك ذكر. لما يوصي النبي عليه الصلاة والسلام للنساء نوصاه وصاة خاصة، هات قاعد هنا خليه يجينا يقعد هنا، هات خليه يقعد معنا هنا، يمكن الشيطان يخاف لما يجي هنا، يجي هنا خليه يجي هنا، تعال يا قادر خليه يجي هنا، خليه يجي يقعد هنا. أنا ضرد من الجمع ليه؟ ما كده عملنا ساعدنا الشيطان، نشتغل تبع الشيطان كده. الشيطان عاوز يشغلنا بيه وعاوز يشغله هو عن العلم، خليه يقعد هنا، اقعد مع الرجال يا رجل. لعنة الله على الشياطين. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا ذكر النساء بصفة خاصة يبقى فيه اهتمام بهذا الأمر وتنبيه لأولي الأمر، يبقى فيه اهتمام بإيه؟ بالأمر وتنبيه لأولي الأمر. نقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظون فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل هذه سبب نزولها قالوا به إيه؟ صلوا على البشير عليه الصلاة والسلام، صلي على الهادي. يا عم أنت يا عم، يا عم صلي عليه، صلي عليه، خليك معايا، صلي عليه. لا بس القاعدة دي مش كويسة، صلي عليه عليه الصلاة والسلام. أم سلمة بتسأل النبي، ونساء من نساء الصحابيات سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كل حاجة للرجال والجهاد للرجال والأجر والثواب للرجال والجنة للرجال، والنساء ما ذكروش في القرآن. قال النساء شقائق الرجال، كل ما يذكر بالنسبة للرجال فهو إيه؟ موجه للنساء. ونزل قول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من لسه قايلها، والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. ويعني فين الحسين أبوك أخذ كتاب، عايز تاخذ كتاب تاني يعني؟ خدش ازاي؟ خدت حاجة تانية؟ يبقى ولا بك اخذ كتاب ان شاء الله، كده صح، كده صح، عشان نجمع بين الحسنيين ان شاء الله، لا كتاب ان شاء الله. والقانتين والقانتات، يبقى نزل هذا الكلام عشان المرأة. ده انا شفت مرة كان معانا واحدة في البيت كده ضيفة جديدة كده، هي على البيت جديد يعني، وبعدين قرأ الحصري هذه الآية، وبعدين يعني من يومها تقول انا احب الحصري، تحب تسمع الحصري، عشان أول ما سمعت منه سمعت إيه؟ إن المسلمين والمسلمات، الحصري له صوته، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، صوت سنة عجبها الحصري وعجبها الآية، عشان الآية حلوة فيها المسلمات والمؤمنات والقانتات والصابرات والخاشعات، فتعلقت بالآية. القرآن لما يخاطب يخاطب القلوب والعقول، إذا النساء مخاطبات بما يخاطب به الرجال، لكن لما تسمع النساء مذكورة بصورة خاصة يبقى فيه اهتمام بهذا الأمر أو توجيه لمن يهمه الأمر. الرجال مسؤولين عن هذا التنفيذ، وأولي الأمر الحكام مسؤولين عن تنفيذ هذه الأحكام، والنساء تخاطب بهذا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. كيف المصيبة بقى؟ معظم 99% من الناس فاهمين أن الرجل يغض بصره، إن المرأة مش فيش من الموضوع. حد سمع ان المرأة حد قال لها ما تبصريش يا وليه عيب عليك؟ لا، تبقى لابسه نقاب وعينها سلك، هي فاهمة ان الرجل يغض البصر والمرأة ما تغضش البصر، هي لابسه نقاب لكن تشوف الرجالة، ناسية انه وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، ناسية او ما خدش او ما حدش قال لها او مش عايز تسمع القرآن، لكن القرآن ركز عليها بالذات. هو قد يكون في ظاهر الأمر أن الرجل ينهى عن غض البصر على اعتبار ان زينة المرأة تشد الرجل، طبيعة الرجل ان تشده لايه؟ الزينة والصوت والمرأة وحليتها وصورتها، وان طبيعة المرأة الغريزة فيها متأخرة عن الرجل. صلى على رسول الله. يعني ايه الغريزة متأخرة عن الرجل في المرأة؟ يعني شهوتها لا تتأتى بالسرعة التي تتأتى من الرجل. يعني ربنا جعل لها كده غريزة متأخرة تحتاج إلى مقدمات، وقدموا لأنفسكم، تحتاج إلى مقدمات عشان تحس بالغريزة وتتحرك للرجل. ده شيء طبيعي أن غريزة الرجل أسرع، غريزة الرجل أسرع من الإيه؟ من المرأة، والمرأة غريزتها متأخرة. قد هذا يطبع في ذهن الإنسان أن المرأة سعيد سعيد سعيد سيد حامد، تعال عندي هنا، تعال الأمر القبض عليه فورا، يقبض عليها ثوب سعيد، تعال فورا يقبض عليك فورا، ما سيبش حد يسرق ويسرق ويسرق مني أبدا، اللي يسرق مني أخذ السرقة منه الأول وبعدين ممكن أخذه هو ثاني، تعال يقبض عليك تعال، بس يقعد بعيد عني، تعال اقعد هنا نصر. ده سعيد قاعد في السوق ومحتاج للبضاعة دي، عم ما تسرقوش مننا، يهديكم الله إن شاء الله، ربنا يقدرنا عليكم كلكم. اللهم صل على سيدنا محمد. قد يخطر على بال الإنسان إذا كان المرأة يعني غريزتها متأخرة تحتاج إلى استدعاء في شهوتها إلى مقدمات عشان تستجلب الغريزة، فعشان كده الرجل غريزته أسرع، ورجل أخطر أخطر تأثرا بزينة المرأة، هو أخطر وأسرع، لكن بهذا لا يمنع أن المرأة تتأثر بالإيه؟ بالرجل أيضا، وتنظر إليه وتشتهي فيه ما يشتهى. المرأة أيضا تشتهي من الرجل ما يشتهى، وقد تشتهي من الغريب ما تفقده في القريب. يعني زوجها قد يكون فيه صفات حسنة وجميلة جدا، لكن تنظر إلى غيره فترى فيه من الصفات الأحسن. قد يكون زوجها سخي وكريم وينفق على البيت ومش مخلي حاجة في البيت، وعامل نفسه أبو السباع ومكفي البيت، لكن بليد، ما يقول ما يعني متأخر متخلف، ما يقولش كلمة حلوة، جامد فيه جمود، ما يقولهاش كلمة حلوة، كل 10 20 30 شهر يقولهاش كلمة حلوة، خلاص بيجي ملكها واشتراها، بيأكلها ويشرفها ويجيب لها ذهب لحد هنا وملبسها فساتين، عامل نفسه أبو السباع وملك البيت، لكن مفيش مرة يقول لها ازاي حالك وانت يا سلام اللقمة دي حلوة النهاردة عملتيها ازاي؟ انا حاسس ان النهاردة الاكل حلو، النهاردة الفطار طعمه ازاي جميل، يجي محمد شعبان يقول لا ما ولفناش على كده، وعبد القادر يقول لك ده كلام برضه صح، ما ينفعش نقول للرجالة، نقول للمرأة الله ينور عليك، تقول لها الله ينور عليك، اسمعنا لان يكون الاكل ناقص ملح، تقول لها يعنيه الله يعنيك ويعمل غلبوه، ما ينفعش، ليه ما حطيتش ملح؟ ايش معنى لما تنسى مش عارف ايه؟ لما تلاقي في الاكل دبان نازل في الاكل، واحد يقول لك ايوه لو لقي في الاكل دبان نازل يقول له يخرب بيته، يقول لي خلف، يقول لي ربوك وعميت ومش شايفه، ادي الاكل خربت بيت بس تضيع علينا فلوس، دفعنا فيه كام؟ عملنا فيه ايه؟ طب لما طلع الاكل حلو، مش مره تقول لها الاكل الله ينور عليك؟ قولها مره الله ينور بسم الله ما شاء الله، انا اكل النهارده مظبوط تمام بسم الله ما شاء الله. خلي بالك ممكن الشيطان يصلي لها يقول لك يا سلام اول مره تاكل ولا ايه؟ هي تقول لك كده يعني اول مره تذوق، ما طول عمري اكل كويس، وانا عمري ايه؟ انا امتى عملت اكل وحش؟ يقوم يتخانق معاها يقول لك اسمع بدل ما قال لها كلمه حلوه. مش بيحصل ان يحصل، ممكن يحصل، ما هي اصل الشيطان يعني يستغل اي فرصه عليه اللعن، امال احنا عمالين نحارب فيه ليه؟ هو ما حدش كده غير مجالس العلم، ما حدش يغيظ الملعون غير مجالس العلم، ما حدش يغيظ الملعون غير ان تسعى لمجلس العلم، جاي يقول لها الله ينور عليك تقول له عليه خير ايه اسمعني حصل ايه يعني العمر ما قلتهاش، يقول لها الاكل النهارده كويس بسم الله ما شاء الله، هو سمع الدرس وخد الوصيه جاهزه كده راح يقولها، يقول لي انا اول مره بالاكل كويس، امال انا طول عمري كان اكلي وحش، قصدك ايه يعني ولا ايه يعني تقصد ايه؟ يقول له اعوذ بالله، قال اعوذ بالله من الشيطان ده كويس، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونقول له انت ليه انت حاسس كويس ولا وحش؟ نقول له كويس منافع وانتجتنا منافع، انتوا اصلا ينفع في انتوا اصلا في صنفكم صنف، وينزل ايه؟ شتيمه. ويا أكل يا ما أكلش، ويا قاعد في البيت ما قاعدت، وفضل العيد أربعة أيام. تبقى مشكلة. أنت قل بسم الله ما شاء الله الله ينور، وبس ما تنتظرش رد تد ودانك. حتى الأجل يقول الله ينور. مثلا بسم الله ما شاء الله الله ينور، ما تتوقعش انها تقول لك شكرا ولا الله ينور عليك، ما تتوقعش، توقع رد فعل عكس، لان هي ما تعودتش منك كده. ما هي ما لهاش ذنب، انت قاعد متجوزك كم سنه؟ 7 سنين، 17 سنه، 37 سنه، 47 سنه، ما قالهاش الله ينور، والنهارده قال الله ينور، تعمل لي ايه طيب؟ لازم ترد رد مناسب. ما هي لها لسان برضه، لها لسان، لانها برضه هي ما تثقفتش ثقافه اسلاميه، انها يعني الانسان يرد على الحسنه بايه؟ بمثلها، ادفع بالتي هي احسن. يعني لو كانت هي تعلمت هذا وتثقفت كان يبقى كويس، لكن لما ترد عليك رد فعل كويس ما تقولش الشيخ جاب لي مصيبه، قال لي في الدرس روحت اتخانقنا روحت جيت ابوها، انا ماليش دعوه. انت تخلي بالك، خليك ذكي، اعمل احتياطك وتتوقع انها ترد عليك رد مش كويس واسكت. لا، ما هو لو رد بعدها ترد، نسكت، هي كلمه واحده بس، جرعه جرعه، زي الايه؟ زي حقنه الوريد، ملي بملي، ملي بملي، لما تخلص ال 10 ملي تاخد 10 دقائق، تقول الحقنه وصلت في الدم كويس، لو دفعتها بسرعه يحسن، يكون يحصل سكته في القلب، دكتور مؤمن موجود اهو، يبقى مش مشكله، لو عملت حقنه الوريد لو لقيتها بسرعه ورا بعض يعني ممكن تعمل سكته في الدم، عشان ايه؟ فانت كذلك في علاجك للزوجه خليك حكيم ورشيد، قول كلمة واحدة ما تتوقعش أي حاجة بعد كده. أنت لو تعوى هو يعني يعتقد أنه صرف على البيت ولبسها الذهب ويسيبها 24 ساعة ما يسألش فيه، شغال بيزنس، راجل صاحب أعمال، في النهار في الشغل وفي الليل في الدكان، طول النهار تليفونات، ولو قعد في البيت ألو السلام عليكم، ما تنساش، أيوة حمل لي الموضوع الفلاني، ما تنساش الموضوع الفلاني، بعد شوية يقول لي ها على كام؟ على سعر كام؟ قول النهار ما تسمعش غير كام؟ نزل طلع كام؟ قليل زادت نقصت، وهي مالها بالموضوع ده؟ بيجيب لها فلوس صح، بيلبسها ذهب صح، يجيب لها فساتين صح، بس ده مش هي عايز اسمها كلام، مالهاش دعوه بالموضوع ده خالص. اديها في اليوم ساعتين ثلاثه، خليك ولو انت قاعد في البيت بس تبقى قاعد في البيت كده هادئ ساكت. انا طبعا ما بعملش كده، طول النهار في الورق، طول النهار عينيا في الورق وعامل مشاكل برضه. يعني انت بس ما تبقاش 24 ساعه على النظام في البلح والعربيه والشغل والنقل والبضاعه واللي رايح واللي جاي، لازم الزوجه تاخد جزء. لو ساعة لو حس ان لها مكان عندك ولها جزء من الزمن عندك وفيها فيه مكانه كده في العقل لها، يبقى فيه تبادل احترام، يبقى هذا هو دور المرأة. والقرآن يقول اهتموا بها، اهتم بها عشان يعني احنا ما نغفلها. طب اذا كان الرجل فيه صفات حميدة وفيه صفات ناقصة، ممكن تنظر الى الصفات اللي في الرجل الثاني، يجي تروح الشغل تلاقي واحد يقول لها امبارح خرجنا ورحنا مش عارف فين، جينا الفلانيه وفطرنا في النادي الاجتماعي وتعشينا وسحرنا مش عارف فين، واحنا رايحين عملنا ايه؟ رجعنا على السحور. هي تعتقد ان دي منتهى النزاهه، وجوزها ما بيعملش كده. ان شاء الله اتفقنا، ويبقى دي ما هو رغاي هو الثاني برضه يروح الشغل يفضل يرغي. اتفقنا بعد العيد ننزل فسحه نزور بنت عمتنا في اسكندريه، هي لها بنت خاله وانا بنت خالتي تبقى بنت عمتي، وانزلهم اسكندريه وناخذ يوم نتفسح، وجوزها 24 ساعه في 360 يوم بضاعه وشغل وفلوس ورايح ومقاولات وجرارات ومش عارف ايه، مش فضيله. يبقى تميل لمن؟ تقول ده راجل كويس، ده منزه عياله. ممكن يقول منزه عياله ده بخيل، ممكن يقول منزه عياله وبرضه شحيح في امور اخرى، لكن دايما النفس تتطلع الى الايه؟ الى الغريب والى الجديد. المرأة مأمورة بأن تغض بصرها عن الرجل كما يطلب من الرجل أن يغض بصره عن المرأة، دي القاعدة الأولى. لما يقول القرآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ده فيها ارتباط ما بين غض البصر وبين حفظ الفرج. غض البصر وسيلة من وسائل حفظ الفرج، وسيلة لأمور كثيرة. أنا كتبت ورقة فيها يعني فوائد غض البصر عشان اللي يحب يصورها يصورها وتتوزع إن شاء الله. فوائد غض البصر كثيرة جدا، لكن هنا يقول القرآن ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أزكى للنفس والقلب والعقل، أزكى للمجتمع ككل، أزكى للأسرة والبيت، أزكى للرجال وأزكى للنساء، معنى أظهر. احنا قلنا سورة النور تظهر النفوس القلوب وتظهر المجتمع. أزكى بمعنى أظهر، وأرقى في العبادة والقرب من الله. نشوف فوائد غض البصر فيها أمور كثيرة جدا مفيدة تقرب العبد من الله سبحانه وتعالى. إن الله خبير بما يصنعون. أنا أخذ الآية الأول كده، إن الله خبير بما يصنعون. خبير نوع من العلم، بس علم فيه إحاطة أوسع يشمل الماضي والحاضر والمستقبل. خبير عنده خبرة في موضوع، فلما يسأل يجيب إجابة شافية نافعة، لأن عنده خبرة سابقة مرت عليه تجربة في الموضوع ده مرة كل 3 و10. كذلك ولله المثل الأعلى، خبير بما يصنعون، خبير بما يجول في النفوس وما يكون في الخواطر، وخبير بالدوافع التي تجعلك تنظر أو لا تنظر، خبير بالأسرار وبما لا يعلمه ويطلع عليه أحد. فلم يقول خبير بما يصنعون، لما تتأمل فيها تجد فيها أن الدين يحكم البشر من داخلهم. لأنك مهما قلت، مهما يصدر لو صدر من قوانين تمنع النظر إلى النساء، وفي قانون يقول لك ممنوع التشاغب، ممنوع المشاغبة، ممنوع الاعتداء على النساء، ممنوع الاغتصاب، لكن بيحصل. لو قالوا قانون يغض بغض البصر يقدر يصون المجتمع والبشر؟ ما يقدرش. فكده لما قلنا القواعد، الفرق بين القواعد الشرعية وتقنين الشرع وتقنين البشر، حد فاكر؟ أنا هقول واحدة وبعدين نشوف اللي فاكر. أولاً إن القرآن يحكم الناس من ضميرهم وقلبهم. أنت لما تعلم أن الله خبير بما تصنع، لا تنظر، لا تتكلم، لا يخطر على بالك، مجرد أن يخطر على بالك امرأة غير زوجتك أو غير بنتك غير بنتك ولا غير وغير وغير، مجرد ما يخطر تبقى خايف من مين؟ من الرقيب. إنما اللي مش خايف من الرقيب لما تكون مراتب معاه يمشي زي الألف في الشارع، مراتب معاه يمشي زي الألف، ولما تكون ماشي لوحده يبص شمال ويمين، يبقى عامل حساب عشان ما يعملش مشاكل مع مرات، عشان مرات ما تعملش مشاكل، زوجته ما تعملش مشاكل، فماشي عدل. ولو ماشي معاها عيد من عياله كده ممكن يعمل حساب، يستهيف العيل مرة 2 3، يروح الواد يحكي لأمه ولا البنت تحكي لأمها، يقول له شوف ما في واحدة، في واحد كبير، يقول له شوف أبويا واقف مع مش عارف مع واحدة بيكلمها، جاب له مشاكل وهو كبير في الثانوية اللي تعرفها الكل. فلو العيل عنده 5 سنين وراح قال لأمه ده أبويا واقف مع واحدة في الشارع وبعد يقول لها وقالت له، فيما بعد يعمل حساب لمين؟ للولد الصغير. يبقى عمل حساب للزوجة المرة واحدة، عمل حساب للولد الصغير، بعد كده البنت الصغيرة. طب يبقى طب لو مش معاه لا ولد صغير ولا بنت صغيرة ولا زوجة، هيعمل اللي هو عايزه. إنما لو يفتكر إن الله خبير بما يصنعون، يبقى إيه؟ خبير بما يصنعون، يبقى عامل حساب لمين؟ للرقيب الذي لا يغيب. قال لك لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. مرة قال أصغر أكبر، وما قال أصغر أكبر. أصغر فين؟ وأصغر الله ينور عليك، هات كتاب ولا لسه؟ عارف ثاني؟ لأن أخذت خالي كتب رجع لك بحاجة ثانية. يبقى فيه يعني ولا يعزب عنه مثقال، لا يعزب عنه مثقال ذرة، ما حد يشوفها بالعين ولا بالعدسة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين مسطر عليك. لو البشر راقبوا رب القوى والقدر سبحانه وتعالى ما حدش يغلط، حدش يرتكب مشكلة. وعشان كده الإسلام يقود الناس من قلوبهم، يقود الناس من عقيدتهم، وده الفرق بين قانون السماء وبين قانون البشر. قانون السماء انه لا يحتاج الى رقابه من البشر، مش عايز مخالفه، احنا يعني مخالفه وانت ماشي، ولا واحد يمسكك يعني تم قبضه بضبط الحاله متلبسه بالحاله، مش عايز ضبطيه بالتلبس، ده خلاص انت بدل ما عملت ربنا راقب عليك انتهى الموضوع. انما عشان تعمل مخالفه راكب عربيه تمشي شمال، ولا ماشي راكب موتوسيكل مش عامل خوذه، ولا مش عارف عامل ايه، عاوز يضبط متلبسا، وعايز واحد يربط ويكتب لك مخالفة ينظر عليها. نحتاج للرقابة من البشر، لكن مراقبة الله مش محتاجة لإيه؟ أن أحد يكتب لك مخالفة. ثانيا قلنا أولا مش محتاج للرقابة من البشر، ثانيا أن قد قانون البشر ممكن يكون الرقيب عليك من البشر اللي يعمل المخالفة صاحبك يجاملك تعمل المخالفة وما يعمل لكش مخالفة. يبقى القانون اخترق القانون، يخترق القانون عشان اللي مسؤول عن القانون صاحبه. لكن لما يكون المسؤول عن القانون ملائكة لا ينفع معه جنيه ولا 100 جنيه ولا 1000 جنيه ولا تديه عربية هدية ولا تديه شقة، لا عز عربيتك ولا عز فلوسك ولا عز شقتك. الملائكة مستغني عند كله، لا بياكل ولا يشرب ولا يسكن ولا يتجوز. عشان كده يعني لديه ايه؟ رقيب عتيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد من الملائكة. ده لا يخطر على ذلك الخاطر الا الملائكة تعرف تحس به، الملائكة تحس به تشعر به ويسجل عليه. واذا ما سجلش يسجله الرقيب الكريم الحسيب سبحانه وتعالى جل شأنه. اذا قانون البشر يخترق، اما قانون السماء لا يخترق. ثالث حاجة، ما هو المراقب الرقيب البشر؟ ممكن يعني ممكن اليوم زي ما قلنا المرة اللي فاتت صح، ان ضابط المرور ركب العربية يمشي شمال ويلف شمال الصينية ويخالف عشان هو ضابط مرور ومسؤول. اذا كان صاحب او مرؤوس له من دبي او لا، يبقى هو ينفذ القانون ويخالفه. والعسكري اللي بيعمل المخالفات للإشغال في الطريق للتجار، ما طلعش بضاعة في الشارع، ممكن لو عمل كشكو يخالف الطريق، لو عمل دكان يخالف القانون، يطلع إشغالات يحط البضاعة قدام الدكان 10 متر كده عشان هو إيه؟ يأمن أن يكتب عليه مخالفة. ثالثة إيه؟ ولا رابعة؟ قانون البشر يخالف بعد وقوع المخالفة، إنما قانون السماء يقذف في قلبك الخوف قبل أن تقع. يوم تفكر تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا استرها ما عملش معصية. لا يعني يقول لك إيه؟ يحارب الجريمة في مهدها قبل أن تظهر. شوف القانون السماء الشرع يحارب الجريمة في مهدها قبل أن تظهر، مش بعد ما تظهر ويتم الضبط. بس في واحدة مهمة جدا، إن قانون البشر يخالف ويرتكب اللي يرتكب جريمة سجن غرامة. طب اللي عمل كويس ولا حد يسأل فيه؟ أنا مش منضبط، عندي عربية من 40 سنة عمري ما عملت مخالفة، حد اداني مكافأة؟ أبدا. طيب أنا ماشي منضبط، ببص الشمال واليمين، ما حد سجل علي مخالفة لكن ما حدش اداني مكافأة، لكن الله الملتزم يديه ثواب وحسنات. يبقى مش بس يا ربنا يعذب بس ولا يخالف بس يدي مخالفات، لا، يا رب بيدي حسنات. قانون البشر ما يديش حسنات. لما يقول المهندس لما تعمل معاينة خلي عندك ضمير، عمل ضمير مرة 10 و100 ومكافأة الزي اللي بياخد الشراشوة. لما يقول للطبيب خلي عندك ضمير في المستشفى وفي العيادة، زي العيادة زي المستشفى، شد حيلك شد حيلك هنا. طيب بعدين هتلاقي واحد منضبط تمام في المستشفى 100% وما ياخذ مكافأة زي اللي ما بيشتغلش ولا دقيقة في المستشفى وشرد حيله في العيادة 24 ساعة مثلا يعني. كذلك أي عمل المدرس في الدرس الخصوصي 100% ويكتب إيده ويملي ويعيد ويزيد ويعطي أسئلة وما أعرفش إيه في الفصل. فاهمين يا أولاد؟ فاهمين، سلام عليكم، ماشي. طب وفي واحد مدرس بيشتغل بضمير وفي الفصل يشتغل بضمير 100% ويدي أسئلة ويناقش وبتاع، والمكافأة زيه زي مين؟ زي اللي ما عملش. لكن الله يجازي على الإحسان حسنات مضاعفة كما يجازي على السيئة بمثلها. كمان ميزان الحسنات في الإسلام، الحسنة 10 أمثالها، 100، 700 بكذا، والسيئة بمثلها. وإن تاب واستغفر تمحى، وإن تركها خوفا من الله تكتب حسنة. شوف ميزان الحسنات كيف يعامل الناس مع رب الناس سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق بين قانون السماء وقانون البشر. نسأل الله الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.